الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما بسم الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله

للرجال نصيب من

الله كان عليما كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه. كان علي كان عليًا كبيرًا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها you وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها صدق الله العظيم.